كل شيء. فكر في أي شيء اسمه شيء هو داخل في هذا الكتاب. بس إيش يعني داخل؟ وكل شيء ذكرناه. لا، ما قال ذكرناه، ما هو أي كتاب هذا من كتب البشر يتكلم فيه كاتبه بحسب علمه ثم يذكر لك الطرف اللي يجيده هو. لا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني كل قضية مفصلة، تبغى تنظر النظرة هذه تفي تفصيل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا تمدن عينيك. إيش هذا الكلام؟ أريد أن أتكلم. ولا يغتب بعضكم بعضا. إيش هذا الكلام؟ تفصيل لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ما قال أحكمت صوره، يعني رجعت الصورة، لا، كل آية أحكمت آياته ثم فصلت. كل كتب الدنيا راجعه فلان، حققه فلان، قدم له فلان. هذا الكلام قال الله عز وجل أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الرسالة فيه ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه بشير ونذير. سبحانك يا رب. وبالحق أنزلناه، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. الله أكبر. وقرآنا فرقناه. لما؟ لتقرأه على من؟ على الناس، على مكف. ونزلناه تنزيلا. ما المطلوب؟ قل آمنوا به. ما قال قل اسمعوا احفظوا اقرأوا. اللي انشغلنا فيها يا جماعة عن الإيمان، إيش يعني الإيمان في هذا الكتاب؟ سنأتي بإذن الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إذا ما احنا حاسين شيء لا نفكر حبيبي الغالي وأختي الغالية أنه كل الناس ما يحسون. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في تكملة الآية علمك أن في ناس يحسون بطعم هذا القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله. إيش فيهم يا ربي؟ إيش فيهم؟ إيش سووهم؟ كيف يتعاملون مع هذا القرآن؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم. إيش يصير فيهم؟ واقف ويسمع القرآن، يقول الله ما يظل واقف كذا، يفعل القرآن فيه الأفاعيل. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان. حتى ذقنه يلتصق في الأرض. إيش اللي طيح هذا الرجل وهذه المرأة؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون. إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ واحد واقف جاءته أمواج القرآن تضرب فيه حتى خر للأذقان، ماذا يقول؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان إيش؟ إن كان وعد ربنا لمفعولا. إيش وعد ربك لمفعولا؟ وش وعد ربك اللي سمعته؟ الآيات اللي سمعوها وهم واقفين كلها وعود، ستكون لك فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض في حياتك توفيقك إذا قلت قولا سديدا إذا فعلت واتبعت هواك، كل هذه فيها وعود وعود. فإذا سجدوا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا اللي سمعناه وإحنا واقفين والله سيطبق على أرض الواقع، والله سيحصل هذا. إذا قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول سبحان ربنا والله سنوقف والله سنرد ووالله لن ينجو إلا المتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون. طيب يا ربي هم خروا أول، الخريطة الثانية حق إيش؟ هم خروا الآن، هم تحت، هم للأذقان. ويخرون الخريطة الثانية حق القلوب، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا فكرت في اللي تسمع فيه وأنت واقف، طيب حبيبي هل هو لازم نفكر في اللي نسمعه وإحنا واقفين؟ السكران ليش ما يصلي؟ ليش نهي السكران عن الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا لا. والله يا جماعة كلام كبير. يا أيها الذين آمنوا لا. لا إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سبحان الله، ليش ما أقرب الصلاة وأنا سكران؟ أنا أظل مسلم والسكر لا يخرجني من الملة. وإن كان توعد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أسأل الله أن يجيرنا وإياكم وكل مسلم من هذا البلاء. طيب أنا مسلم أصلي، أنا يعني معي عقلي. قال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى حرف غاية، يعني انتبه. إذا قلت لك لا تأتيني حتى توقع الورقة، إذا ما وقعت الورقة لا تأتيني. حرف غاية، أداة غاية. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المواقف تقول الحمد لله رب العالمين وانت ما ادريش قاعد تقول من هو رب العالمين. ما باك تقول وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم وأنت ما تدري وش تقول. إذا قلت سمع ربنا ولك الحمد، على إيش؟ طيب على إيش ربنا ولك الحمد؟ على إيش حبيبي الغالي؟ كم في جسمك الآن من اللتر من اللترات من الدم؟ كم؟ 5 إلى 6. خلنا بس نوقف يا جماعة مع إيش يعني حتى تعلموا ما تقولون. 5 لتر هذه طلعها كلها برا، ولن نشكرها أنا وأنت. والله لو سجدنا على أسنة الرماح وعلى ألسنة الذهب، لا ألسنة اللهب، لكن خلنا نأخذ نطلع منها 6 لتر، نطلع منها قطرة قطرتين 3 4 قطرات مللتر مكعب. المللتر المكعب هذا كم فيه من بوتاسيوم؟ لو ارتفع قليلا عن 5.2 والله ما تجلس معنا ولا يجلس معك أحد في بيتك من أولادك. في المستشفى القلب يرتفض يموت يقف. لو نزل عن 3.2 3.5 يوقف. طيب بوتاسيوم صوديوم إلكترولايت بايكارب جهاز مناعي نيوتروفيل إزنوفيل شغال الجسم كله، هذا وما بكم من نعمة فمن الله. لن نشكر هذه الأمور كلها، خلها في نفس 6 لتر وخلها في المليلتر المكعب. طلع فقط الكريات الحمراء، كم في المليلتر المكعب من كرة حمراء؟ كم؟ 5 مليون كرة حمراء. جهز 5 مليون ريال جنيه دولار دينار الآن على كل كرة حمراء. طلع 5 مليون كلها، خذ منها واحدة فقط، خل 6 لتر وخل 4 قطرات المليلتر المكعب وخل الخمسة مليون كرة حمراء خذ واحدة فقط داخلها 270 مليون جزيء هيموغلوبين، ادفع 270 مليون ريال جهزها. وأنا أتنفس الآن أخذت شهيق واحد، كم أخذنا من ملايين المرات شهيق واحد، الأكسجين دخل وراح للشريان الرئوي ينتظر هناك دم، فراح مع القصبة الهوائية إلى الشعب الهوائية، مر على الكرة الحمراء صاحبتنا هذه اللي طلعناها تنتظر هناك في الشرايين الرئوية والشعيرات الدموية، ثم تأتي كل أربع ذرات أكسجين تتعلق في جزيء هيموغلوبين واحد، صار عندك في الكرة الحمراء الواحدة 1,100,000,000,000 ذرة أكسجين، ضخها قلبك إلى عينك فنظرت، وضخها قلبك إلى أذنك فسمع، وضخها قلبك إلى يدك فتحركت، وإلى الشعر اللي في أصبعك فنبتت. لو تشكر وحدة فقط كرة حمراء يبغالك تجهز على كل شهيق واحد، على كل كرة حمراء واحدة تجهز 1,150,000,000 ريال على عليك أنت، جمع أولادك وادفع. عرفت إذا قلت ربنا ولك الحمد على إيش؟ عرفت ربنا ولك الحمد تقولها على إيش؟ في جماعة إحنا ما إحنا سكارى، فهل نعلم ما نقول؟ هذا السؤال يا جماعة، عشان كذا أكثرنا ما يذوق طعم القرآن. تعال حبيبي الغالي، لو جيت عند اثنين عطشة من إخواننا في الصومال، أسأل الله أن يسد جوعتهم وأن يفرج همهم وأن يغيثهم وينشئ لهم السحاب الثقال وأن يغنيهم بفضله عمن سواه. لو جئت عند اثنين ميتين من العطش، وواحد أعطيته الماء والثاني قعدت تتكلم له عن الماء وبالماء وخذ وشوف كم نسبة الصوديوم اللي فيه وتشرح له وأعطيته كتاب يقرأ عن الماء، مين اللي بيحس فيهم بطعم الماء؟ اللي تكلمت له سنة ولا اللي ذوقته في ثانية واحدة أول ما لامس الماء وبل العروق خلاص لا عاد تتكلم، لأن ذاق طعم الماء. هذا مكانه يا جماعة، حتى نذوقه لا تقعد تشرح لي عن الماء، ولا تصب الماء على يدي، ولا تصبه على رأسي، ولا تروشني فيه. الماء تبغاني أتلذذ فيه وأذوق طعمه وأعرف عنه أكثر من ما تشرح لي، عطني أتذوق مرة واحدة. يا جماعة هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى في القرآن، إذا كان الماء ما يذاق إلا باللسان فهناك عضو ما يذاق طعم القرآن إلا به. إيش هذا العضو؟ يقول الله عز وجل، جماعة ليش أنزل هذا القرآن؟ أنا المقدمة هذه أعيدها لين أموت، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. القرآن ليش أنزل يا جماعة؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لي، هذه اللي لا لام التعليل، يعني أتيتك لأسلم عليك، تقول لي ليش أتيت؟ أقول لك لأسلم عليك، يعني عشان أسلم عليك. هذا القرآن أنزل لي عشان شيء معين، ما ذكر الله قائمة طويلة عريضة، هو يا جماعة شيء واحد. وأكثرنا أحبة الفضلاء، أكثرنا إلى اليوم، وفي ناس والله العظيم عاش على وجه الأرض ومات ما حقق الكلمة اللي بعد لي، صح قرأ سمع حفظ، لكن الله ما قال لي أقرأه. عشان تذوق طعم القرآن ما يذاق بالقراءة، تلمس الماء ما تذوق طعمها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا إيش؟ ليدبروا آياته. لاحظ ما قال ليتدبروا صورة، يعني يطلع من الصورة بشيء وفائدة، لا، من كل آية لها مع قلبك وقلبي حكاية إذا دخلت القلب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب خلنا ناخذها واحدة واحدة، تكفون أحبتي. والله العظيم هكذا هي بدايتي مع هذا الكتاب، سألت نفسي قلت يعني مستحيل يا جماعة الله يقول لو أنزلناه على جبل يتصدع وإحنا ما صار عندنا شيء. والله يا جماعة في غرفة الحالي قاعد تسأل نفسي يعني هذا الكتاب العظيم يعني معقولة أنه نقرأه كذا عادي؟ لا، والله سبحانه يا جماعة ما يكذب، ومن أصدق من الله قيلا، ما دام قال الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم، إذن والله إنه عظيم. لكن وين المشكلة؟ كمل، القرآن مفصل لك كل شيء، لا تخاف، بس أنت قلبك حاضر وتعلم ما تقول. إيش بعدها؟ قل هو نبأ عظيم أنتم، إيش فينا يا رب؟ أنتم عنه معرضون. الماء عظيم، إذا ما ذقته بطعمك ما تحس أنه عظيم، وهذا القرآن عظيم، وإذا ما ذقته بعضو ما تعلم أنه عظيم. والله يا جماعة هذه الأسئلة سألتها نفسي، وأحب لك ما أحب لنفسي، والله ما أتيت لأعلمكم وأعلم أنكم أعلم مني، لكن والله أتيت لأشارككم بهم يا جماعة، إن كان تحسون في اللي أنا أحس فيه يا جماعة، ما ليش ما نحس بطعم القرآن؟ فسألت نفسي سؤال، قلت يا ربي يدبر هذه بأي عضو؟ وأنت قلت وقولك الحق فصلناه تفصيلا، وين ألقى؟ أبغى أعرف، ودي أدبر. الله سبحانه يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما قال القراءة ولا للسماع، ولقد يسرنا القرآن للذكر، يا رب أبغى أتذكر كيف، فهل إيه أنا بس وش أسوي؟ فهل من قارئ؟ لا، سامع؟ لا، حافظ؟ لا، كلها سويناها، في شيء يبقى لازم نسويه، فهل من مدكر؟ جاد، تعال يا ربي، نعم نريد أن نكون مدكرين يا ربي، بأي عضو يدبر هذه التي أنزلت كتابك العظيم الذي يكسر الجبال ويزلزل الصخور، يا ربي بأي عضو عشان نركز عليه وإحنا قاعدين نقرأ، عشان إذا خلصت القرآن أو سبع صفحات أسأل نفسي أنا ماشي صح ولا خطأ. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم سبحانك أفلا يتدبرون القرآن أم هذه فاصلة، قسم الظهر المسكين اللي قدامك، يعني يقول لك الله في هذه الآية هما خياران لا ثالث لهما، وأنت تعرض للقرآن سماعا قراءة حفظا أي شيء، أهم شيء أنك قاعد تتعرض للقرآن تتعامل مع القرآن، يقول أنت حسيت بشيء؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ حسيت بشيء تحرك في قلبك؟ حسيت أنك تغيرت؟ أم إذا ما حسيت والله العظيم ما في 10 خيارات، هو خيار واحد، وهذا يا جماعة اللي قطع قسم قلبي وقسم ظهري وقطع قلبي، والله لما قرأت قلت يا ربي الله يستر. إيش بعد أم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، لاحظ الله ما أغلق لسانك، إذا ما تدبرت لن يغلقه، ستقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ، لن يغلق أذنك، ستسمع وتسمع وتسمع، سيغلق عضو واحد فقط، وهو العضو الذي إذا أغلق والله ستعيش الدنيا هذه بغير طعم ولا رائحة ولا لون. إيش هو العضو؟ أم على قلوب أقفالها، سبحان الله. طيب ما يصلح يعني أنه يتعامل مع القرآن والعضو هذا مقفل؟ لا، من يقول هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على، وين؟ فإنه نزله على قلبك. طيب احنا ليش ما ننزل هنا؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، شوف خط السير، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي مكان يروح لزي الماء اللي راح، أي مكان، في يدك ولا في عينك ولا في راسك. ألف لام ميم صاد كتاب فلا جماعة هذا كلام ربي. فلا فلا ماذا يا ربي؟ فلا يكن وين أنتبه لأي عضو؟ فلا يكن في صدرك هذا المكان كيف هو وأنت قاعد تلقى القرآن؟ فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سبحانك. السؤال الثالث، قلت يا ربي والله ما أحس، وأنا والله صادق وأسأل الله لا يميتنا على هذا الحال، قلت والله والله يا جماعة هذا النقاش بيني وبين نفسي ما يشهد علي إلا الله ولا أحد عندي، قلت يا ربي أنا ما أحس، نعم أنا بعد اللي أم على قلوب أقفالها والله ما أحس الطعم، يا ربي إيش الحل؟ إيش اللي قفله؟ مو هذا السؤال المنطقي؟ إذا القرآن نزل لنتدبره وأنا ما أتدبره والله سبحانه يقول لي ما يتدبر قلبه مقفل، طيب يا ربي إيش اللي قفله عشان نحاول نستعين بك لفتحه؟ جماعة الدعاء الطويل العريض للنبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة، كم أدعو أنا وإياك في كل ليلة يدعو اللهم إني عبدك، شوفوا التذلل عنده طلب عظيم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أنا وأمي وأبوي كلنا عبيد عندك ونواصينا بيدك افعل ما تشاء يا ربي، ماض فينا حكمك، كتبت نمرض نمرض، كتبت نصح نصح، كتبت نرزق نرزق، نجوع نجوع، أنت كل شيء بيدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل، والله لو قطعتني تقطيع أنك عادل في سبحانه وأنا أستحق أكثر. والله عز وجل يقول لما تكلم عن المصائب قال ويعفو عن كثير، يعني إذا جاءتك مصيبة جزاء ذنوبك وذنوبي أن قطع أصبعك، الله يقول المفروض لو بحاسبك على كل شيء أقطعها من هنا، فأنا عفوت عن كثير وقطعت أصبعك. واضح يا جماعة؟ يعني إذا جاءت مصيبة أنت تستحق أكثر منها بكثير، عشان كده الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، بيبقى شيخ علامة عالم فقيه عابد ما ترك على ظهرها من دابة، لكن ساترنا رب العالمين. الشاهد ما نبغى كل آية يا جماعة نسهب فيها وبنترك القضية. الله عز وجل لما تكلم عن قضية القرآن وأين مكانه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الدعاء، اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، قلها من قلب حبيبي الغالي، ما ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك. شوف الكلام الكبير، ما عمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها دعا بمثل هذه المقدمة أبدا في حياته كلها، يوم يجأر إلى ربه في ربه سبحانه في بدر ما جأر بمثل هذا الدعاء، ما ذكر دعاء أكبر من هذا الدعاء، قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، كل الأسماء، والله عزيز حكيم العليم الخبير الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هذه كلها يستحضرها النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع الدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أي اسم عرف أي واحد من المخلوقين، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنا أسألك عن الأسماء اللي عرفناها واللي ذكرتها في القرآن وقرأناها والأسماء اللي ما نعرفها والأسماء اللي علمتها خلق غيرنا والأسماء التي لم يعلمها إلا أنت، استأثرت بها في علم الغيب عندك. هذه المقدمة الطويلة العريضة بيسأل أعظم أمر في العالم، قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب. أنت صادق حبيب الغالي؟ هذا السؤال بس والله يا جماعة سألت نفسي، قلت أنت صادق وأنت قاعد تقول الدعاء؟ ودك كم مرة تدعو إذا كنت صادق؟ كم مرة في سجودك وأنت أقرب ما تكون إلى الله دعوت كم شوط وأنت تطوف خاص يا رب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أبغى أملك الربيع. الواحد منا يا جماعة يجلس في مكانه ينظر للربيع اللي في الخارج فيرتاح قلبه من داخل، ينشرح صدره، أجل كيف لو الربيع هذا داخل قلبك وكيف لو كان الربيع هو كتاب الله؟ السؤال يا جماعة إيش اللي قفله؟ إيش اللي قفل هذا الكلام؟ إيش اللي قفل هالقلب؟ المكان ليش ما نحس؟ يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. إيش يعني ذكر بآيات ربه؟ ذكر بآيات ربه يعني سمع: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وين تصلي؟ صلاة الجماعة مذكورة في القرآن. إيه، وأقيموا الصلاة، هذا أمر بوجوب الصلاة، وأنتوا الزكاة، واركعوا. وين؟ في بيوتنا؟ لا، مع الراكعين، ما تركع لحالك. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم، مو بله، لهم الصلاة، فلتقم طائفة جماعة منهم، مو منه، معك، وليأخذوا، واو الجماعة كلها في جماعة، مع أن الوضع وضع حرب. لو كانت صلاة الفرد مقبولة إذن لقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يتأثر الجيش ويروح واحد ويرجع الثاني ويغطي يروح واحد والثاني، ما ينقص في الجيش إلا واحد، لا يقسم الجيش، بس أهم شيء ما تفوت الصلاة. إذن هذا أمر الله، ذكرت وذكرت به، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وين صليت؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقاعد على اللابتوب والكمبيوتر، إيش تشوف قدام القنوات؟ تقول هذا الموضوع إيش دخله؟ أنت قاعد تتكلم عن القرآن، هذا الموضوع إيش دخله؟ عشان إحنا يا جماعة ما فهمنا صح. بتشوف الآيات الآن تفصل لنا شيء، والله يا جماعة فوجئت فيه وقد تفاجأ فيه إن كنت تحس بما أحس في علاقتنا مع القرآن. ولا يبدين زينتهن، ذكر بآيات ربي، كلها آيات ربي ذكرنا بها، كلام كثير دخل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي. شوف التعبير شلون، قل سمعت ولا يبدين زينتهن، ونست وهي طالع على السوق العباية المخصرة و وضحك عليها شطام متبرجب جنز وحاط لفة على رأسها وكأنها محجبة. ولا يبدين زينتهن. طيب إيش بيصير لو أنا سمعت هذا الكلام ودخل ذكرت ذكرت ذكرت ذكرت وأعرضت ونسيت؟ وفأعرض عنها ونسي. نسي إيش؟ ما حفظ؟ لا لا، الموضوع ما موضوع حفظ تماما. ونسي ما قدمت يداه، أشغال أفعال، يناظر ويتكلم ويسمع، كلها في وادي، وهذا الكلام في وادي. ولا يغتب يغتاب، يغض ما يغض، يصلي في المسجد ما يصلي، يبدين زينتهن تبدي زينتها، الكلام اللي هنا ما له علاقة، فهو ناسي الموضوع أصلا. اللي سمعه في الصلاة واللي قرأ في ختمة رمضان، أقلنا يختم في رمضان، هذا كله سمعه في وادي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي، ونسي ما قدمت يداه. إنا سبحان الله، هذا الوعد المفعول اللي إذا سجدت أنا وإياك نقول سبحان ربنا. إيه والله قفل قلوبنا، أسأل الله أن يفتح لنا ولكم جميعا. إنا جعلنا. وين؟ إنا جعلنا، يعني إذا رآني رب العالمين وأنا أسمع وأنسى وأسوي كل اللي أبغاه، بيش بيحرمني رب العالمين؟ بيحرمك شيء واحد فقط، الله لا يحرمني وإياك إياه. إنا جعلنا على قلوبهم، تشوف الخطأ، على قلوبهم إيش؟ أكنة، مثل التوابيت ينبض داخل بس مقفل ما في شيء يوصل من برا، أكنة أن يفقهوا، يقول بخليه يقرأ بس ما يحس الطعم، ما يفقه، ما يفهم مش قاعد يقرأ، قرأ وخلص 20 جزء، تقول له ما شاء الله وين وصلت؟ قال 20 جزء، ما شاء الله بالله علمني إيش اللي صار عندك؟ ولا شيء، ولا شيء، لأنه مقفل حبيبي. أن يفقهوه، يعني ما بيحرمك الله أن يقرأوه، تقرأ تسمع بس يفقهوه لا، خليك تقرأ تقرأ تقرأ بس ما تدري إيش قاعد تقول، وهذه قمة الخسران. من اللي قال؟ أرجع للآية اللي افتتحت فيها هذا اللقاء، أنها كفيلة بأمر يكفيك في حياتك كلها. أعلم والله وما قدمت هالمقدمة إلا لسبب أعنيه، أعلم أنك لما تسمع هالمنة وهالعظمة وهالعطية العظيمة بتقول هذه اللي قاعد تقدمها، عشان كذا قدمت المقدمة هذه. من لم يكن له لسان فلا تشرح له عن طعم العسل. إيش الآية؟ أولم يكفهم، يا جماعة الله سبحانه وتعالى مالك الملك، خلق الإنسان وهو يعلم إيش احتياجاته في الدنيا، وإيش احتياجاته تحت الأرض في القبر، وإيش احتياجاته يوم العرض، إيش احتياجاته وهو بيعبر الصراط، إيش احتياجاته وهو عند القنطرة. فيقول الله عن كل هذه المراحل التي لن يفلت أحد منا إلا سيمر عليها، أسأل الله أن يرحمنا في كل دار، يقول الله في كل هذه أولم يكفهم. قل عندي لك قضية تكفيك عن كل شيء، تكفيك كفيلة تسعدك في كل دار تحل فيها. أولم يكفهم إيش؟ أن أعطيناهم عيون وغيرهم أعمى؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناهم سمع وغيرهم أصم؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناهم أقدام وغيرهم مشلول ما يقدر يتحرك؟ لا، أعظم منها. أن أعطيناه يد وغيره ما يقدر ينظف نفسه؟ لا، أعظم منها. أني أعطيتك رئتين تتنفس وغيرك على جهاز تنفس؟ أعظم منها. أعطيتك أولاد وغيره ما عنده؟ أعظم منها. أعطيتك كلى وغيرك يغسل؟ أعظم منها. أعطيتك قلب بكافة مرافقه يعمل وغيرك بصمامات معدنية؟ لا، أعظم منها. أولم يكفهم أننا أنزلنا أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. نعم، بس ما يحسها، اللي ما يذوق الماء ما يحس طعم الماء. اللهم يا رب اجعلنا ممن يشعر بهذه النعمة. أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. في ناس محروم، خلقها الله عز وجل وأكل وشرب وصح جسده ومات، ما شرفه الله عز وجل بهذه العظمة. الله يعلم أن الواحد فينا بيقول هذه النعمة اللي لو يكفيهم، إي وربي والله لو تسابقت علي وعليك الأورام والأسقام والجذام والبرص وقطع الأيدي والأقدام، وتسابقت عليك السجون والفقر وأولادك يموتون قدامك وكل هذه النعم، ثم أراد الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلبك، أقسم بربي الذي لا إله غيره أنه يكفيك أن تتجاوز كل هذه الأمور بنص كتاب الله. الله يعلم سبحانه، عشان كذا ما انتهت الآية، الله يعلم من الواحد فينا بيقول يعني إيش فيها. قال إن في ذلك، تحسب القضية سهلة؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى. تحسها؟ هو سؤال صريح، والله سألت نفسي أو حاول الشيطان يقول عدي، لا والله ما أعدي، واستعذت من الشيطان، قلت أنا ما أحس لا رحمة ولا ذكرى، يا ربي أنا إيش فيني، إيش مشكلتي؟ فكملت الآية عرفت وين الجرح وابتدأت الرحلة من هناك. إن في ذلك لرحمة، تحس أنت وأن الرحمات كلها متسابقة عليك وأنت تقرأ وما ودك تسكر المصحف، ولا قاعد تنتظر إقامة وطالع متى يجي يقيم الصلاة، ولا متى يكبر عشان تترك المصحف، تحس فيها ولا لا؟ سؤال صريح سألت نفسي وجاوبت نفسي، وأسألك حبيب الغالي وأن جاوب نفسك، تحس برحمة وأن تقرأ القرآن ما ودك تفكه؟ تحس بالذكرى؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى، تحس أنك تتذكر شيء جديد، معلومة جديدة تفيدك إذا طلعت من المصحف من المسجد؟ والله العظيم من دخل المسجد وخرج وجرأته على المعصية بعد الخروج قبل زي جرأته على المعصية قبل الدخول، أقسم بالله ما دخل هذا القرآن في قلبه. إذا سرعتك للطاعة قبل ما تدخل المسجد وتسمع الآيات اللي تكسر الجدران، إذا سرعتك للطاعة نفس سرعتك هنا، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون، هو كالريح المرسلة، تعال حط قدام المكيف بث بودرة، شوف ما تبقى تضفها كلها، ما عاد يبقى أثر هنا، الريح تشيل كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يشيل كل شيء ويتبرع فيه، وكان أجود ما يكون إذا جاء رمضان حين يدارسه جبريل القرآن وسارعوا إلى مغفرة وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. إيش هذا الكلام؟ وما تقدموا لأنفسكم ما عاد يبقى النبي عليه السلام شيء. فإذا كانت سرعتك للطاعة نفسها والله في مشكلة. سألت نفسي نفس السؤال، قلت تحسين بالرحمة والذكرى؟ الله يقول في آخر الآية إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. جاني إبليس قال بس هذه أبشر بسعدك أنت مؤمن أمورك طيبة. وهذه يا جماعة مشكلتنا لما نسمع نأخذ فكرة عن القرآن أن القرآن عن مؤمنين وكافرين، وهذه يا جماعة كانت فكرتي والله العظيم أن القرآن يتكلم عن مؤمنين وكافرين، والمؤمنون في الجنة وأنا منهم، وأن الكفار في النار وأنا ما لي دخل فيهم. جماعة تحسون باللي أحس فيه؟ هذا اللي قاعد يقول إيش طالنا. لما أسألكم بالله يا جماعة إن كنتم أو من كان منكم يحس باللي أحس فيه، والله يا جماعة أن الشيطان قاعد يضحك علينا في قضية القرآن، ومباشرة في شيطان متخصص للناس اللي يسمع وما يطبق. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، ايش يعني يعشو؟ يعني يعرض، يعني يسمع، ما له دخل الكلام اللي هنا ما له دخل في ارض الواقع. ومن يعش عن ذكر الرحمن ايش يصير له يا ربي؟ نقيض له شيطانا. هذا متخصص، بس كم يستلم؟ كم وقت الدوام؟ ساعات العمل كم؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. 24 ساعة معه. إيش وظيفة هذا الشيطان يا ربي؟ الوصف الوظيفي، إيش يسوي هذا الشيطان؟ وإنهم ليصدونهم، يعني الشياطين يصدون هؤلاء الذين أعرضوا. الله لا يجعلني وإياكم وذرياتنا ومن نحب منهم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. عندهم وظيفتين، الوظيفة الأولى يصدونهم عن السبيل، قل لهم إن يغضوا أبصارهم ما يغض، صل ما يصل، كل أشياء يخالفها. المشكلة هذه مشكلة، في مشكلة أعظم منها في نهاية قبل تنتهي الآية، قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني هو حاسس أنه ما عنده مشكلة، عشان كذا يا جماعة أكثرنا يصلي وراء الإمام يقرأ إن المتقين في جنات ونهر. فيجي الشيطان يصور لي صورتي وأنا عند جنات ونهر، قطوفها دانية، يحط لي صورتي كذا وأنا ألتقط القطف. لكن لما تجي آيات وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لما يجي قول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تظن أن الشيطان يجي يحط وجهي كأني أستغيث؟ لا، يحط وجه ناس ثانين. تحسون باللي يحس فيه يا جماعة ولا لا؟ جماعة اللي يحس باللي يحس فيه يرفع يد، ما في إلا أنا؟ ما شاء الله، إذن ربعي كثير. عشان كذا يا جماعة صارت القضية عند الشيطان أنه أنت ليش تبكي من القرآن؟ الأمر أنت كل أمور الجنة أنت لك، ليش تبكي؟ قضية تحصيل حاصل، كل كلام قاعد يقرأ وأنت ما شاء الله عليك. عشان كذا يا جماعة قلت في نفسي وأنا أقرأ هذه الآية، قلت الله يقول لذلك لذكرى رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والله الله ما يكذب، لو كان إيماني الإيمان اللي يبغاه رب العالمين كان صارت عندي الرحمة والذكرى، وكان كفاني المصحف هذا عن أي هم، ألقى فيه دليل وألقى فيه مخرج لي. تعرف إيش قال الشيطان؟ قال لي أمورك طيبة وكمل الآية وخلص الصورة العنكبوت وامشي. فوالله يا جماعة ما تعديت الآية ووقفت الختمة كلها، والحمد لله أني وقفتها. وقفت الختمة وين فتحت؟ فتحت على الفهرس. جماعة بشوف لو كنت مؤمن حسيت، ما أحس يعني معناته مؤمن؟ في مؤمن عند الشيطان في ميزان الشيطان، وهذا كلنا يا جماعة مؤمنين في ميزان الشيطان. وأتحدى واحد فينا يوم من الأيام جاه الشيطان قال أنت ترى الظاهر إيمانك ضعيف. الله سبحانه شو يقول؟ يعدهم ويمنين. نفس الوعد اللي جاك جاني أنه أمرك طيب وأمشي، خلص الصورة أمشي، أنت باقي لك شو ترى بتختم. يعدهم ويمنيهم، القرآن تفصيل، يا ربي علمنا الوعد هذا أصدقه ولا ما أصدقه. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا نصدقه؟ لا والله ما أصدقه. فوين فتحت يا جماعة؟ فتحت الفهرس. وين رحت؟ وين رحت يا جماعة؟ فتحت سورة المؤمنون. أليس الله يقول إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون؟ ها؟ فتحت سورة المؤمنون. أنا بختبر نفسي الآن، والله يا جماعة في غرفة الحالي لا يراني إلا الله، فتحت سورة المؤمنون فعرفت وين المشكلة. قرأت بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون، فقال للشيطان بشر أنت منهم، أنت من المفلحين. أصبر. الذين، خذ معك ورقة وقلم وحط الآن قدام كل واحدة صح أو خطأ. قد أفلح المؤمنون الذين، شوف ميزان الله، ميزان الشيطان لن ينفعني وإياك مش. الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الشيطان مشي، أضحك على نفسي، وقفت وأغلقت المصحف وراجعت صلواتي، تونا مصلين العشاء والتراويح وقبلها المغرب وسنة المغرب. لو قلت لك قيم نفسك، احسب الركعة الأولى حط صح، قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين حط صح، خشعت ما خشعت، سبحان رب العظيم كيف، وين كان قلبك يفكر. فلما يا جماعة راجعت صلواتي كلها عرفت أن فيه مشكلة كبيرة، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إنه ليشيب عارض الرجل في الإسلام، شاب صلوات العصر 100,000 صلاة، المغرب 200,000، العشاء والفجر صلوات، قال ثم يجمعها الله فما تكون له إلا صلاة أو صلاتين، جمع له ركعة في رمضان 1431 كان خاشع فيها، ثم كل الركعات لين رمضان جاي ما في ولا واحدة خاشع فيها، بعدين سجدة في رمضان اللي بعده، بعدين والله ذاك اليوم كان متأثر وقرأ الإمام وتأثر، فجمعت كلها ركعة منه وركعة منه وسجدة منه طلعت كلها صلاتين 17 ركعة. فقلت في نفسي والله يا جماعة أنها ألذ لحظة في حياتي، لحظة أن تتلذذ بالقرآن، توقف يا جماعة هذا كلام لك وكلام لي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، حط صح ولا غلط ما عليك من محبك، حط هو صح أو خطأ الله أعلم به، أسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. والذين هم عن اللغو معرضون، راجعت المجالس كم لقينا ناس تغتاب اغتبنا، لقينا ناس تتكلم وتتغزل وتغزلنا، كم وكم وكم وكم، عشان يا جماعة نحط النقاط على الحروف ونحط يد على الجرح ونعرف ليش ما نحس بالذكرى ونحس بالرحمة لقوم يؤمنون. راجع نفسك حبيبي الغالي مع كل آية، فرجعت المصحف ما عاد كملت من سورة العنكبوت، رجعت من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أوقف على إيش؟ أحمد الله، أنفاس تطلع، مر المستشفى وشوف كم واحد ما مكتوم عنده ضيق في النفس يبغوا له بخاخات، وشوف أولادك يتنفسون، المهم رجع ارجع بختمة لها طعم. تعالوا أحبة الفضلة نناقش قضية الآن في الوقت المتبقي لنا، قضية مصيرية. الشيخ نبيل العوضي جزاه الله خير تكلم عن الصومال، أسأل المولى جل جلاله أن يغنيهم بفضله وجوده وكرمه. والشيخ محمد العوضي أمس تكلم عن قضية القضايا الظلمة التي في سوريا وفي كل مكان، أنا اليوم لن أعيد ما قالوا، لكني سأتكلم عن أهم موضوع على الأرض، الموضوع الذي أشغل كتاب الله عز وجل. ما تفتح صفحة في كتاب الله إلا وتتكلم عن هذا الموضوع، موضوع ما أرسل الرسل إلا به. والله يا جماعة، وأنا أعلنها يا جماعة بكل صراحة، والله إني أعلنها أمامكم اليوم، لا أتشيع ولا أتنصر ولا أتصوف ولا أكون أي فرقة وأي مذهب وأي ملة وأي نحلة، والله لكني لن أخطو خطوة حتى يكون لي دليل من كتاب الله عز وجل. الكلام اللي أقول يا جماعة، يمكن بعضكم يقول إيش تتنصر، أتكلم بنور القرآن بكلام الله. يقول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قرآن ما فيه إلا حق، ومن ثقة المسلم بكتاب ربه وبدينه أنه يقول للنصارى: نصراني إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، تعالى الله علوا كبيرا. إيش هذه الثقة في القرآن؟ أنا أذهب الآن مع أي شيعي إلى أي مقابر، خذني معك إلى النجف، وخذني معك والله إني أتكلم صادق، وخذني معك إلى أي مكان، وللصوفي خذني معك إلى أي مكان، وللمهودي خذني معك إلى أي مكان، وللنصراني خذني معك إلى أي مكان، ولأي ملة وأنا من أهل السنة والجماعة، خذني معك إلى أي مكان، فأنا والله أدعو الله 17 مرة في المكتوبة: اهدنا الصراط المستقيم، وما زلت لكني والله لا أرضى لنفسي أن أقف بين يدي رب العالمين يوم أن يسألني بكلام فعلته وقلته أو فعل فعلته لم يكن لي منه دليل في كتاب الله عز وجل. وهذا يا جماعة الكلام خلاصة وعصارة أناس ناقشتهم من خلال كتاب الله. لا تقول، طبعا في ناس ما عنده حجة فيقول أنت وهابية، مزق صفحة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، عده صفحة مزقناها، ترجع وراء الإمام أحمد بن حنبل مزقه عليه رحمة الله، مزق صفحته، تذهب إلى الأئمة الأربعة مزق صفحتهم، والله سأرجع لك إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب الذي جاء من السماء، فتعال وأقنعني. قلت لواحد من الشيعة: تعال أنا أريد أن أتشيع أو أن تسنن أنت أو نتفاصل الآن، تعال خذني معك أن أدعو معك الحسين وعلي رضي الله عنهما وكل من تحت الأرض أدعوهم معك، لكن تعال أقنعني أن هذه القضية هي في دين الله أو من دين الله في شيء، أو أنها ليست جرم أو فقلت له تعال، وأنا ماشي نياك نقرأ سورة فاطر، فتحنا سورة فاطر، يقول الله عز وجل، واسمع إلى هذه الأدلة، قرآن يقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في الدماغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تعال خذني معك ندعو غير الله، لكن وأنا وإياك في الطريق نقرأ سورة فاطر. يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. عندك أحد سواها غير الله؟ ما فيه؟ كمل الآية. ذلكم الله، من هو؟ ذلكم الله ربكم له الملك. كمل الآية. والذين تدعون من دونه، وكل عباد الله دون الله، والذين تدعون من دونه، إيش فيهم يا ربي؟ علمنا عنهم، فصلت كل شيء، نريد أن نتذوق ونحن نتحرك يا ربي، نفهم ديننا، ما يستغلنا ويستخفنا الذين لا يوقنون، ما الذين ندعو من دونه، إيش فيهم يا ربي؟ والذين تدعون من دونه ما، سبحانك حق، ما يملكون، ما يملكون كم؟ أنا أبغى شفاء ولدي وأبغى نجاحي وأبغى توفيقي وأبغى رزقي وأبغى وأبغى، أنا أبغى أشياء كثير بطلب منهم، كم إيش يملكون يا رب؟ ما يملكون من قطمير. تصدق الله؟ تصدق الله؟ يقول الله اللي بتروح تدعوه الآن وتقعد تضيع وقتك وتبكي عند قبره والله لا يملك من قطمير. إيش القطمير؟ القطمير ما هو التمرة ولا نواة التمرة، الغشاء اللي على التمرة، أنت تقذف أصلا بالنواة كلها بغشائها. يقول حتى الأدنى شيء اللي أنت ما تبغاه ما عنده. تصدق الله؟ تصدق الله؟ نكمل نكمل فيها فتوى الآن، تجيك فتوى قرآن تفصيل، قول فصل وما هو بالهزل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نكمل الآية، مفروض هنا الآن نقف وما عاد نروح ندعو أحد ونرجع، صح؟ لو كان عندنا أدنى يعني عقل واحد تريد أن تتسلف منه وتقترض منه 5000 وأنت رايح له، قلت لك وين بتروح؟ قلت بروح لفلان. قلت إيش تبغى؟ أبغى أتسلف 5000. قلت لك والله العظيم فلان ما عنده ولا ريال، بتروح ولا ترجع؟ بتروح ولا ترجع؟ بترجع صح؟ إلا في قضية واحدة، إذا كنت ما تصدقني صح؟ إذا ما تصدقني بتروح، أما إذا بتصدقني تقول أريح نفسي بلاش ما أكمل المشوار وأقول له يقول لي ما عندي، صح؟ طيب خلنكم الآية، العاقل يرجع هنا لأن الله دائما يقول من دونه، وكل خلق الله دون الله، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، إي والله حتى محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، قلت لا بكمل وبدعو، روح ادعو، إن تدعوهم، شوف الحقائق إيش، لا، إذا قال الله لا فوالله إنه حق، لا يسمعوا دعاكم. تصدق أروح أتعب نفسي ثم بعدين بأبكي وأدعو بعدين ما يسمعني، مشكلة. لكن الله يعلم أن في ناس يقول لا يسمع، إيش قال الله بعدها؟ قال ولو سمعوا جدلا، لو سمعوا إيش يصير؟ إيش المحصلة النهائية؟ أبرجع أنا كم في يدي؟ ها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني هو ما عنده قطمير وما يسمعني، ولو سمعني ما استجاب لي، أجل ليش أروح؟ صح يا جماعة؟ هذا الآن خطاب عقلي في الدنيا، كم من ما جت الفتوى إلى الآن، إلى الآن هذا كلام العقلة لقوم يعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون، واحد بس عنده عقل تقول له هذا ما عنده ما يروح. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة، هذه كلها الآن هنا، باقي مشهد يوم القيامة، إيش في يوم القيامة يا رب؟ سيخرج الله كل من دعا، كل الأولياء الذين دعوا من دون الله، عيسى بن مريم عليه السلام يخرج، كل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين عليهم رضوان الله، يخرج الله كل من دعوا كانوا تحت الأرض وكان الناس يتضرعون إليهم، سيخرجهم أمام من دعوهم، يقول الله في المشهد ويوم القيامة إيش يصير؟ يكفرون، يخرجون فيقولون والله يا ربي، يجحدون، يجحدون إيش؟ يكفرون بإيش؟ بذنبكم ولا جرمكم ولا عملكم ولا دعائكم ولا إيش؟ جماعة من يحفظ الآية؟ بشرككم. الفتوى من هذه؟ فتوى من الله. طيب ماذا قال الله بعدها؟ قال يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول لا تأخذ الفتوى من عند غيري. طيب يا ربي وأنا طالع الآن خلاص اقتنعت، واحد ما يملك ذرة ولا يملك قطمير، ولو دعوته ما سمع، ولو سمع ما استجاب، وسيكفر ويقول إني مشرك، لا والله ما أبغى الشرك، فأبرجع أنا ولن أكمل رحلتي معك. طيب وين أروح؟ عندي فقر، عشان كذا بعدها الله قال عندي أولاد، عندي مرضى، عندي. قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء. لمن؟ لمن تحت الأرض؟ لا، لمن هو فوق السماء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كمل سياق الآيات. الآن خطاب عقلي بحت لكل من عنده ذرة عقل. يقول الله: وما يستوي الأعمى والبصير. أنت تريد واحد يدلك الآن، وعندك واحد أعمى وواحد بصير، وين تروح؟ وين؟ للبصير صح؟ ولا الظلمات ولا النور. تبحث عن أمر ضايع لك، وين دوره؟ في ظلام ولا في نور؟ في نور. ولا الظل ولا الحرور. متوقف سيارتك وعندك واحد موقف ما فيه إلا شمس صالية، وموقف هناك فيه شجرة، وين بتروح؟ ولا الظل ولا الحرور. خذ الصاعقة بعدها كأنها نازلة من السماء على العقول التي لا تفقه. أسأل الله أن يفقهنا. قال الله: وما ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول: لو عندك اثنين من البشر، واحد حي وواحد ميت، والله ما تروح للبشر الميت وبتروح للبشر الحي، فكيف تترك الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا إله إلا هو ثم تذهب إلى مخلوق من خلقه تحت الأرض ميت؟ إيش قال بعدها؟ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. لكن صاحبنا هذا قال، ما زال مقفل مخه، قال: طيب خلاص الآن ما ندعوهم. اقتنعت ما ندعوهم. والله يا جماعة هذا الموقف صار معي. قال: خلاص ما ندعوهم أبدا. طيب إيش رأيك نروح؟ هم يقربون إلى الله، إحنا ناس جايين محملين بذنوب ولا على الأقل يقربون إلى الله. قلت: والله لا أروح معك، مشواري معك، مدام ما في حقة القطمير وإني بدعوه ما يستجيب لي، خلنا نتقرب إلى الله، يلا نمشي. بس والله ما أتحرك بخطوة إلا عندي دليل من كتاب الله عز وجل. وأفتح سورة الزمر، وأفتح سورة الزمر، سبحان الله، افتح سورة الزمر تجد عجبا. لن أقرأ لك الآية اللي فيها الشاهد، ولكن سأبدأ لك من أول السورة، من قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إيش قال بعدها؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله. نعم، أعبد الله. كيف أعبده؟ مخلصا له الدين، ما مع أحد. ألا لله الدين الخالص. كم الآية اللي بعدها فيها الجواب؟ والذين، مثل صاحبنا، اتخذوا من دونه أولياء. إيش يقولون يا ربي عشان أعرف رد عليهم؟ ما نعبدهم. يقولون ما نعبدهم، نعرف أنهم ما يرزقون ولا يخلقون ولا يحيون. إيش ليش تروح؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما انتهت الآية. إن الله، والله ما ينهي الله الآيات اللي فيها أمور شركية حتى يثبت لك القضية. قال الله، وكلها تنتهي بكفر أو شرك، كلها. قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو يا رب من هو كاذب كفار. قلت: والله لا أبغى أكون كاذب ولا أبغى أكون كفار وما بدعو غير الله. قال آخر شيء اللي هي قضية نختم فيها، قال: أجل خلاص ما ندعوهم ولا يقربون، لكن لا تنكر لي قضية الشفاعة، هم يشفعون لنا عند الله. قلت له: إذن نتوكل على الله، نمشي معك ونفتح سورة يونس. وهؤلاء يا جماعة وكل الطوائف غير السنة والجماعة كلهم يريدون، عندهم قضية تعليقك بغير الله، كلهم، كل الملل، كل الأديان تعليقك بغير الله ما يبغى من ما يبغى يتبع ادعوا الله مخلصين له الدين ولا تدعوا مع الله أحدا. لا لا يا حبيبي، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. إيش الختام؟ الله يقول في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم ما دينه ولا دين، تقول له آية ما يبغاها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، هذا القرآن كله توحيد وإله واحد وندعو إله واحد، أعطنا شيء ثاني، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل، يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. يا أخي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما أقدر، الله يقول لا تدعون إلا أنا وأنا أقول ادعوا مع الله أحدا، ما أقدر. طيب ليش يا رسول الله؟ شوف التفصيل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع، مو أبتدع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ليه؟ إني أخاف، يقول النبي عليه السلام إني أخاف. مما تخاف يا رسول الله؟ روحي لك الفدا. إني أخاف إن عصيت ربي وجيت خنت الأمة ووجهتهم للقبور ولغير الله عز وجل حتى للملائكة، خنت الأمة، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. ومن أظلم، وأنا أوجهها لكل عالم أضل الناس ووجههم لغير الله، يقول الله: ومن أظلم، وبإذن الله سأقف أنا وأنت بين يدي رب العالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الآية الختامية اللي بعدها هي الدليل، تقول نروح يشفعوننا عند الله، اقرأ قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله، سماها إيش؟ عبادة، وهناك سماها ما نعبده، قرآن صريح حق أبلج. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يا ربي إيش بيقول لي؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما انتهت الآية، ما تنتهي الآية زي كذا حتى يقسم الله الباطل. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله، يعني أنت تعلم الله شيء نسى يحطه في القرآن، تعلم الله شيء ما عرفه. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه. شوف نهاية الآية صاعقة من السماء، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن صار الموضوع شرك بالله عز وجل. إذن نحن في هذا الكتاب ما أمرنا إلا أن نعبد الله سبحانه مخلصين له الدين ولا نشرك به أحدا جل جلاله. وأختم بقول الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت، ما بروح معك، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه. متى؟ لما جاءني البينات، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لربي